فيه مبلسون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى كفر مشركي قريش وذكر أيضا أمر الذين اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام بأنهم افترقوا إلى شيع وملل فمنهم من يقول إن المسيح هو الله ومنهم من يقول إن المسيح هو ابن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فتهددهم الله عز وجل بيوم القيامة وأن القيامة إذا قامت فإنهم لا ينفعهم يومئذ إلا ما قدموا من أعمال صالحة يقول سبحانه هل ينظرون إلا الساعة ينظرون معناها ينتظرون هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا الساعة أي يوم القيامة أن تأتيهم بغتة يعني فجأة وهم لا يشعرون أي تأتيهم الساعة وهم في غفلة لاهين عياذا بالله عز وجل كما قال سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون غفلة مستحكمة هذه غفلة الكافرين غفلتهم مستحكمة عياذا بالله تعالى فتأتيهم الساعة وهم غافلون عنها غير مستعدين لها فعندئذ يندمون أشد الندم في وقت لا ينفع فيه الندم لا تحين مندم ويوم تقوم الساعة كل صديق يكون عدوا لصديقه إلا المتقين الأخلاء يومئذ الأخلاء أي الأصدقاء الذين كانت بينهم خلة ومودة ومحبة في الدنيا يومئذ أي يوم القيامة إذا قامت القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل صداقة وخلة كانت لغير الله عز وجل تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، تنقلب يوم القيامة إلى عداوة إلا المتقين، أي إلا من كان بينه وبين أخيه محبة ومودة وصداقة في الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي هنا إما أن تكون ظرفية وإما أن تكون سببية، يعني أن يحب المرء أخاه في الله عز وجل لإسلامه وطاعته لرب العالمين. تحب لماذا؟ ليس لمصلحة، إنما تحب في الله. ليه تحب في الله؟ يعني تحبه لإسلامه وإيمانه وصلاحه وطاعته لرب العالمين، وتحبه أيضا لإقامته دين الله تعالى في الأرض. فأنت وهو تجتمعان لإقامة الدين، كما ورد في الحديث القدسي: وجبت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، يعني ينصر بعضهم بعضا في الله، يعضد بعضهم بعضا ويجتمع بعضهم مع بعض لإقامة الدين كما أمر سبحانه: ولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه محبة في الله، وهذه مولاة إيمانية وعقد تولاه الله. فقال: إنما المؤمنون إخوة. هذا العقد الذي عقده رب العالمين لم يتركه لأحد، إنما الذي عقده ورب العالمين، إنما المؤمنون إخوة. فكل مؤمن أخ، كل مؤمن أخ لأخيه وإن تباعدت الديار. هذه الموالاة الإيمانية، تحب في الله، فكل مسلم تحب في الله وإن تباعدت دياره وإن اختلفت لغته ولونه، تحب في الله، تفرح لفرحه وتتألم لألمه، كما قال الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن هذا عقد عقده رب العالمين، هذه الموالاة الإيمانية. كل عداوة في كل صداقة في الدنيا لغير الله تنقلب عداوة يوم القيامة. من والى أحدا في الصد عن سبيل الله، من والى أحدا في الكفر وإقامة الكفر في الأرض ونشر الفساد في الأرض، يوم القيامة يكون أعداء. تنقلب هذه المودة والخلة التي بينهم يوم القيامة إلى عداوة. عن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلا، يعني ذكر صديقه وحبيبه في الله، فقال: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وترضى عنه كما رضيت عني. فيقال له اذهب، فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما، فيقال: ليثني أحدكم على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. لماذا؟ لماذا هو نعم الصاحب ونعم الخليل؟ لأنه قال: كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر، وينبئني أني ملاقيك. نصح في الله، دين النصيحة، ينصح بعضنا بعضا في الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. ده من أيام مين؟ من أيام ابن عباس رضي الله عنه. بعضنا يؤاخي بعضا من أجل إيه؟ أجل الدنيا ومصالح الدنيا، وتجد أخاك هذا الذي تزعم أنك تحبه وأنه صديقك وخليلك، تجد على معصية الله، وقد يكون لا يصلي، وتقول: أخشى أن أكلمه يتغير مني، وقد يأخذ مني جانبا، والمصلحة تروح، بينكم مصالح، بينكم أمور دنيا، ثم تزعم أنك تحبه وأنه صديقك وأنه كذا وكذا. إنما الصداقة الحقيقية والخلة الحقيقية القائمة على النصح والقائمة على التذكير بالله سبحانه وتعالى. ولكن النصح برفق ولين، النصح بالقول الحسن، النصح الذي يحافظ على القلوب. الجدال والمراء لا يأتي بخير. لا تجادل أخاك ولا تماري، لأن الجدال والمراء يغير القلوب. لكنك تتحيل الحيل الطيبة لتنصحه وليترك ما هو عليه من الشر وليأخذ الخير. هذه الصداقة. أو أن تكون زوجتك أو يكون ولدك وتسكت عنه، لا، إنما عليك بالنصح، عليك بالدعاء أن يصلح الله عز وجل لك ولدك وزوجتك وأباك وأمك وأخاك وأختك. لا تمل من النصيحة. بيننا النصح، فانظر، يقال لهما يوم القيامة: ليثني بعضكم على بعض، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ ونعم الصديق ونعم الخليل. وأما الكافران عياذا بالله، إذا مات أحد الكافرين الذين كان بينهما مودة في الدنيا، فبشر بالنار، ذكر خليله فيقول: اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهده بعدي، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني، وتسخط عليه كما سخطت عليه، قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكم على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل عياذا بالله. رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا حث عظيم على المصاحبة والمصادقة في الله، المصاحبة والمصادقة في الله، في طاعة الله، في نصرة دين الله، والحذر ثم الحذر من المصادقة والمصاحبة في معصية الله أو في نشر الفساد أو في الصد عن سبيل الله عياذا بالله تعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا تبشير عظيم، تبشير عظيم لعباد الله المؤمنين. أمن، هؤلاء لهم الأمن يوم القيامة عندما يخرجون من قبورهم تستقبلهم الملائكة يقولون ألا تخافوا ولا تحزنوا. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم لا خوف عليكم اليوم يوم القيامة ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. يعني في الدنيا آمنوا بآيات الله صدقوا بها وكانوا مسلمين منقادين خاضعين ذليلين لرب العالمين سبحانه وتعالى عاملين بطاعته عز وجل ممتثلين أمره ومجتنبين نهيه. ادخلوا الجنة، يقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي وأشباهكم أي من المؤمنين الصالحين الطيبين، لأن الجنة دار الطيبين. الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يمكن أن يدخل الجنة كافر، إنما يدخل الجنة المؤمن، هذا هو الذي يدخله الله الجنة. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي أنتم وأشباهكم من المؤمنين الطيبين. أما يا أهل النار يقول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، أي احشروا الذين ظلموا وأشباههم وأشباههم من الكافرين. ويوم القيامة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم أي وأشباهكم تحبرون، يعني تسرون بأنواع السرور، بأنواع السرور. يطاف عليهم بصحاف يذكر الله نعيمهم، صحاف آنية، آنية من ذهب، بصحاف من ذهب فيها ما لذ وطاب من أنواع الطعام، وأكواب أي أكواب فيها ما لذ وطاب من أنواع الشراب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فجمع لأهل الجنة بين ما تشتهيه أنفسهم من طعام وشراب وبين ما يسر أعينهم من جمال المنظر، من جمال المنظر. وتلذ الأعين أي من جمال المنظر، تسر أعينهم من جمال ما يرون. الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عندما ينظر المؤمن إلى ملكه ينعم نعيما عظيما. ذكر الله عز وجل في وصف الجنة قال مدهامتان، مدهامتان أي شديدة الخضرة لما تكون الشجرة شديدة الخضرة تعطي لون أسود. اللون الأسود ده من شدة الخضرة. فانظر للمناظر الجميلة التي يمتع بها العين عندما تجد من تحت القصور الجنة تجري الأنهار، ومن تحت الأشجار تجري الأنهار، غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وانت جوه الغرفة شايف اللي بره، وانت بره شايف اللي جوه، وانت متكئ على سريرك في الجنة ترى أقصى نقطة في ملكك، وهذا في ظل ممدود. ظل ممدود شجرة في الجنة المسيرة فيها 100 عام، ظل متواصل لا ينقطع، فتسر الأعين من جمال ما ترى في الجنة. وزوجاته من الحور العين، يقول صلوات الله وسلامه عليه: لو أن حوراء اطلعت على أهل الدنيا لفتنتهم جميعا، ولملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، كأنهن الياقوت والمرجان، أي في الجمال والصفاء. حور عين، الحور مفردة حوراء وهي المرأة البيضاء، والعين مفردها عيناء وهي المرأة الواسعة العينين شديد السواد الحدقة. هذه المرأة الحوراء كبدها مرآة لها، يعني ينظر في كبدها كأن الكبد مرآة من صفائها وترافتها. فانظر لجمال العين وإلى ما تشتهيه النفس تجده سبحان الله. وأنتم فيها خالدون، أي لا ينقطع هذا النعيم، ماكثين فيها أبدا، لا يتحولون عنها ولا يزولون ولا يملون ولا يملون. أي إنسان شوف لو سكن فين، لو سكن في قصر تجده بعد فترة يمله ويريد أن يبحث عن سكن آخر. الدنيا دار الملل والإنسان ملول لا يثبت على حال. الجنة لا ملل فيها ولا تحول عنها. يكون المؤمن مع زوجته لا يملها ولا تمل. تنبهه الملائكة تقول له إن لك زوجات غيرها، في زوجات إيه؟ غيرها، لكنه يفضل مع الواحدة منهم لا تمله، لا تمله ولا ملها. فانظر إلى هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الجنة هذه لها ثمن لأنها سلعة غالية، الثمن العمل. بما كنتم تعملون، البأس سببية بسبب عملكم الصالح في الدنيا، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد وأن يعمل العبد. العمل هذا يكون سبب في تفاوت الدرجات، لكن دخول الجنة برحمة الله لابد من العمل في الدنيا، ودخول الجنة برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، ثم تفاوت الدرجات يكون بحسب الأعمال. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، فواكه كثيرة، من كل فاكهة زوجان، يعني من كل فاكهة صنفان، من كل فاكهة وجنى الجنتين دان. يعني وانت كده متكئ على السرير بتاعك المنسوب بالذهب تلاقي جنى الجنة، جنى الجنة اللي هو ايه الشجر نازل كده الفاكهة في متناول ايدك وتاخد منها وتاكل، وفي ولدان مخلدون بيطوفوا عليك بيخدموك، وفي الملائكة بيخدموك، وكل ده في متناول ايدك، والسرير السرير ده بيدور بك يدور بك، والجنة لا خبث فيها. فعندما يأكل المؤمن ويشرب الفضلات الطعام دي والشراب تخرج منه كرشح، تخرج منه رشحا أطيب من ريح المسك، يخرج عرق كده من جلده، العرق ده ريحته أطيب من المسك، وينعم في الجنة. فإذا كان هذا هو شأن أهل الجنة فعلى المؤمن أن يعمل للجنة، وعلى المؤمن أن يصبر على هذه الدنيا. الصبر صبر ساعة، أخواننا إحنا كل واحد منا في الدنيا دي ساعة، عايش ساعة فعلاً، ممكن الساعة دي تبقى 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، ممكن تبقى 30 سنة، ممكن تبقى 20 سنة، هي ساعة. ولما يمر بيك السن وتلاقي الشعر بيض وتلاقي بقى ايه، تيجي تبص في اللي فات تقول اللي فات ده كان ايه، كأني كنت نايم، ده كأني كنت بحلم، العمر اللي فات ده كله كأنه حلم، كان الواحد بيحلمه، وتقعد تتذكر تقول فاكر زمان كنا بنعمله ونجيبه ونشتري ونسوي ونروح الحته الفلانيه ونجيبه ونعمل ايه، ذكريات. اللي تبقى الذكرى والايام تعمل فينا، السن يمر ويتبص تلاقي الدنيا ايه بيضت، وتلاقي الجسم يضعف، وتلاقي أثر الزمن في وشك، وتلاقي كل حاجة إيه متغيرات الزمن على جسمك، لكن اللي فات كان إيه ذكرى. إما بقى ذكرى طيبة من حسنات وأعمال صالحة، وإما عكس ذلك. فالمؤمن يصبر على الساعة دي، هي ساعة، الدنيا ساعة، فاجعلها طاعة واصبر عليها إلى أن يأتيك الموت وأنت مسلم وتموت على الإسلام وترجو رحمة الله. وأول ما المؤمن بيموت روحه بتخش الجنة، بتنعم في الجنة، ويأتي الجسد في القبر من نعيم الروح في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من أهل الجنة، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يرزقنا الصبر على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.